الرحمن الرحيم ولا عمر ولا واحد عمري ما دي فغزات تخني في أغمات وما عمر بخليلة إن مفاسد هذا الأثر ما دي فغزات تخني في دي أصل علامہ ضرور دغی قائدی مقاصد ادو قیدہ لا وجود اصلاح دا بل اکثر وصول معتزلہ بلکہ اکثر بلکہ مقاصد اکثر وصول معتزلہ اظہر من ان یخفا هو اکثر من ان یخفا وذالک عزیز دا ناکارا خبری سے کئی کر دل دا مفاصل و نادا کا اصول سے وذکری سے دال قصور نظر ہیں فی المعارف الالہیہ حضرت میں قصور کے نظر تو دینا فی المعارف الالہیہ دا آغا علوموں کے کہ غیر تعلق دا اللہ تعالیٰ سرا دا ورسوخ قياس الغائب على الشاهد بل وجد دي رسوخ كان تضيف تبايوك وقياس الغائب على الشاهد الشاهد بانه ورسوخ قياس الغائب على الشاهد في اتباعهم ورسوخ القياس بانه تاسو ورهون لمكتمل وتيت بوري ورسوخ قياس الغائب على الشاهد في اتباعهم فقولهم يجب على السيد ان يفعل بعبده ما ينفعه ولا يضره فقولهم يجب على السيد ان يفعل بعبده ما ينفعه ولا يضره خدے کیا سن خدے کئی ہو جا کیا سغائب علی شاہد گا خدا کیا اسمع الفارق دا لقولہم یجب علی سید ان یفعل بعبده ما ینفعه ولا یضره وغایت تشبسهم فی ذالک آئے وغایت تمسکهم فی ذالک متضرور پر آپ دغف پر اصل باندی کی رعایت الاصلہ ہے للعبد علی اللہ تعالی واجبتن پیل پر آپ دغف پر دغف باندی اخیرنا دلیل بس دغف بس وغایت تشبسهم اے وغایت تمسکهم فی ذالکا ان ترک الاصلہ ہے يكون بخلا وصفا اها دیوائی سے ریبان جاوا جی کیا مطلب ہے جاوا اصلاح ورکوی دلیل دا کہ کخلا ہے جی اصلاح ترکو کی او دا اصلاح دی آپ تورنو کی نوس جدی وجب یا خداوی کی تبا معذ اللہ خدای تبا دا اصلح معلوم نوا جگہ نگا تور کر دا صفحہ دا جہل دا نگا باتی لکا خدا جہل نا منازا یا با دا دی تر تا اصلح و دا داوی دا خدای تا اصلح کو معلوم دا کو بیائی نوا رکھا بیدا سرسو دا بخل فلو بید بخل مهم ونزاہ دیوی جو نخلے باندی ابت تر اصلح و قول واجب دی ولکا اصلح و تور نکی یا بخل لازم را دی او یا صفحہ لازم را دی دلوار احمد باری تعالیٰ کی باتی لکا اخلے بخل صفحہ نمو نزاہ دا کافر طرف آنا جواب و جوابه ان منع ما يكون حق المانع والجواب ان منع ما تاش منع ما بانده برا ورا غنده مرتمر رتية تبوري والجواب ان منع ما ان منع ما يعتقده الناس مصالحا من نصيحة والنعيم والطاعة ودخول الجنة وجوابه ان منع ما أي أن منع ما يعتقده الناس مصالح من الصحة والنعيم والطاعة ودخول الجنة جوابه أن منع ما أي أن منع ما يعتقده الناس مصالح من الصحة والنعيم والطاعة ودخول الجنة أن منع ما يكون حق المانع منع ذاتي سيدة سيدة سيدة حق مانع وي منع ذاتي سيدة حق مانع وي صحة كنعيم ذات تطاعت تدخل الى جنات لا حق ماني يعني لا الله تعالى وقد ثبت بالأدلة القطعية كرمه وحكمته أو أدلة قطعية وصل ثابت كرمه كرم الله تعالى وحكمته حكمة الله تعالى وعلمه علم الله تعالى بالعواقب وستاجبا تشجد سيدا تياغا حق الله لك هذا هو سيدا ألتا هذا كريم دا حكيم دا أو عليم بالعواقب دا نوتي داغا سيدا دې خپل کرم او حکمت او د علم باوجود تاسو درکې نه کړ دا د خالص عدل او حکمت تاسو نه درکې کړه نو څه چل وی کړه حکمت بنا نه درکې یکون مهد عدل و حکمت باب خالص عدل او حكمته ويك نري هذا ترك الاصلاح توجينا بخل يا صفاها لازم راجي ودليل مدور كله واصلاح واجب على الله لي يفارسي شاعر يشير ايضا نقصان لقابل اصلاح وگرنا على الدوام نقصان وقابل است وگرنا على الدوام فیضی سعادت است همه کسرا برابر است نقصان وقابل است وگرنا على الدوام فیضی سعادت است همه کسرا برابر است ثم لأتى شعري ما معنى وجود شيء على الله تعالى تأذوا أيوتي اعتاد أصلها للعبد للعبد قال اختلافا لواجبه صحيح کوي مونږ په دې نه پوهیږو پکې وی شه د وجود په خدای باندې سمان راځي د وجود هر معنی ته تاسو خلینو هغه د خدای په حق جوړ ده څنګه به تاسو یې چې تاسو وایئ چې اصلاح د خدای باندې واجب ده ثم لیت شعری ثم لیت علمی خبر محذوف ده ثم لیت شعری ثم لیت علمی حاصل ثم علم ای خبر حاصل ده ثم معنی وجود شیء علی الله تعالی وجود ده هر معنی سره چا خلیل لا خپل حق متشوارو ده وجوبه ایو مانا دا استحقاق تاریکه الزم والعقاب دا دا وجوب اولا مانا شو یہ تکر دا واجوب ترکی کنا لابتا مستحق دا زم والعقاب جوڑے دیتا وجود بذلك المعنى هما خدای په حق متصور دا او د ځانتي عباد مملوک دي خدای شذا مالک او ال مالک ان يتصرف في ملكه كيف يشاء تو ور کوي کنه ور کوي مخدر پا حق کی وجود دغا مانا کہ استحقاق زم و عقاب دا متصور دا ایل لیسا مانا ہو استحقاق و تاریخ زم و عقاب وہو دا ایرون فتح نتکنداری و دن کل دکل لئے المالک علی الاطلاق اتصرف کیفا یشاء وجود دو معنى دام دال اختلاف اكتب متصور دا ولا لزوم صدوره انا اوه ولا لزوم صدوره انا اوه دغرنگی وجود سے الله معنا لزوم صدوره عنه لزوم صدور ذا الخير عنه عن الله تعالى حمدا نا لان لزوم ذا معنا ذا شيء يخيب دبل خير ما صادر برزيجي خب الاسترار لان لزوم ذا معنا لزوم ذا معنا صدور الاستراري حضور استرا علی وجوب بذلك کلمانا هم دخل پاس متصور دا نا دخل فائل بالاختیار دا فائل بالاسترار نا دا وجوب زمان هم دخل پاس خیلی شولا حانو والسفنگ یو شای واجب قبلی اللہ و اللہ خلابان دی کتا سوائل کی اصلاح دا خلابان دی واجب دا تبند تبای ورکی ولا يلزم صدوره عنه بحيث لا يتمكن من التعرف بحيث سرى لا خبر كل صدور مرا صدور استدلال بحيث لا يتمكن فلي شان سرى تقدر بحاصل نبي الله تعالى من التعرف بدخشي التعرف بانجي وذا بدنا صادره بالاستدلال او خلیبا لدخل پتر بان قادر اولی نوی بنا انا لا استلزامه محالا من صفح فاگا من صحف او جهل او عبس کذا سیدا اصلح و تمعلوم بی نا او بخل تو تمعلوم دی باوجود ورکی نا لے بدا تر مجب سے بخل کر لی او صفاہ جہل عباس بخل خیر پہت محال ملی حال وقت رہا پڑی ترک باندھے قدرت حاصل ہوئی نہ مجیشی سے دور بدنا کی کہ دل استرا رکھ مطلب دا کہ وقت پاتے دو دل دے گمان سے سی پوری استراری دا دا ہم دو ادا نہ دا ہم دا خدر پاہت کے محال او متصور محال او غیر متصور او عباس او بخل او نحو دا لیتا خدر پاہت کے دا وجود دے دا بلمان شانی تے سی پوری استراری دا خدر پاہت کے دا ولی محال دا ولی غیر متصور نو ساری وجہ وی لینہو رفضن لقائدتی دا اختیاری مائل موجود فلسفہ لیکن اہل فلسفہ وہی سے تو معذر اللہ تعالیٰ قائل بھی استغار لا ادا خبر بھی غلط لا اگر فلسفہ الظاہرۃ العوار یا الظاہرۃ العوار کہ جہاں عیب و نقصان خدا زبانی دا تارا دا عوار عوار یہ مانا دا عیب او نقصان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الكلام في آزاد القبور الكلام في آزاد القبور وعذاب القبر للكافرين ولبعض عشاة المؤمنين رضي عنوان سر وقت دفان لو دم نبيش بكون كذبوا أو آسان وعذاب القبر للكافرين ولبعض عشاة المؤمنين عذاب القبر للكافرين ولبعض عشاة المؤمنين وتنعيم أهل الطاعة وتنعيم خطاليد أهل الطاعة في القبر فقبر بما يعلمه الله تعالى عذاب القبر للكافرين في القبر أو تنعيم أهل الطاعة في القبر هذا عذاب تنعيم بذي دماغ آغش عشرة يعلمه الله تعالى شغل خلطة علم في موجود لا ويريده اور اگر سے سرہ تقریبا جاوی ارادہ کری بھی دا عذاب دا تنعیم حق قول دا حق دا یعنی شادی تا دا حق قوم بروس کو راضی اوی طالبان دا عذاب القبر جو معنی دی خا یو معنی دا عذاب القبر لغوی او بل معنا دا عذاب القبر لقبی عذاب القبر دو معنا معنا لغوی او معنا لقبی عذاب القبر معنا لغوی خدا دا چی عذاب مضاف تا قبر مضاف الیہ دا نجی عذاب مراد اغا عذاب چی اغا بیو کستا دی معروف قبر کے ورکاو شی دادا عذاب القبر مانا لغوی ادا عذاب القبر مانا لقبی العقاب الذی عذاب القبر مانا لقبی العقاب الذی بعد الموت وقبل الحشر العقاب الذی بعد الموت وقبل الحشر اعم من ان يكون في القبر او في غيره هذا عذاب القبر معنى لقبي العقاب الذي بعد الموت وقبل الحشر اعم من ان يكون في القبر لقبر معروف او في غيره هذا عذاب القبر زمانه في معنى لغوي فهو معنى لقبي لکه سره دې تاسو ما ویلو ته فرایض و معنی دې کنه په فرایض معنی له غریبا ال الحصص المقدره د فرایض بل معنی له قبیبا علم المراث هو نو چې کله طالبان تاسو د عذاب القبر د دوار معنی ویل کنه انو اوس تاسو باندې دا څه نه واري دي او تاسو دې هغه چې وی واري دي نه پاسانه سره جواب کولای شي شو بدارو چې ما بال المصنف حيث خص العذاب بالقبر ما بال المصنف شاید اصفال کولیسی ما بال المصنف حالتا ما بال المصنف مانا خو ساده دردی کانا ما بال المصنف دا مصنف پر سرکوب اختان دی ما بال المصنف حیثو خاصا العذاب بالقبر و عذاب القبر مع ان من اکله السبوع او غرق في الماء او غرق في النار او غير ذلك يكون لهم العذاب سابقا او لا يكون ذلك العذاب في القبر نسيت دول كي يذهب تخصيص ده قبر صلاة بكرة ده سوالك ما بال المصنف حيث خص العذاب في القبر مع أن من أكله السبوع أو غرق في الماء أو غرق في النار أو غير ذلك يكون لهم العذاب ثابتا ولا يكون ذلك العذاب في القبر ولما خص المصنف العذاب بالقبر لا سؤال كان تاتو مولي تبالي تأذى ذلك القبر لا دون معنى ذكر وستعفض بارا ذكر سوال نه جواب کوله آسان اول نه جواب دا وای مولا صاحب دا د کبنه واری دیږي لکه مو شنید دا ته عذاب قبر وکړ دا هغه معنا لغوي سره نه دا غوښته بلکې دا عذاب قبر دا هغه معنا لقبی سره اخسته دا معنا لقبی سره العذاب الذي بعد الموت وقبل الحشر أعم من أن يكون في القبر أو في غيره لهذا عذاب القبر بذلك المعنى لا شامل في العذاب ده من أكله السبع وغيرة هم شو بوالي يقول لا جواب بين جواب إنما خل جن ربنا جن جواب مبني بلي ماني شيء عذاب القبر نہ مراد عذاب القبر مانا یو غیر دا یعنی عذاب کی جو مراد قبر کے بعد ورکاو فی نجوم جواب دی باندې دینا نجوم جواب دا کہ انما خص المصنف العذاب بالقبر انما خص المصنف العذاب بالقبر بناء على كثرة الوقوع اکثر مری خخول جی اکثر مری گرندگان خوری دفن کوئی اسی إنما خص المصنف على العذاب بالقبر بناء على كثرة الوقوع لأن أكثر الناس يدفنون في القبور لأن أكثر الناس يدفنون في القبور قال الشيخ الشيخ يتلك حيث مروتية قال الشيخ الشيخ أمين الله في الأرض مولانا نصير الدين الغرغوشي نور الله تعالى مرقد أفو قال شيخ شيخ أمين الله في الأرض مولانا نصير الدين الغرغوشي نور الله تعالى مرقده عذاب القبر ثابت بآيات القرآن والأحاديث الصحيحة الكثيرة عذاب القبر شاهدكم بآيات القرآن والأحاديث الصحيحة الكثيرة شرح کے بعد کبھی آیات و احادیث ذکر راضی وباجماع اهل السنه والجماعه وباجماع اهل السنه والجماعه عذاب القبر ثابت بآيات القران والاحاديث الصحيحه الكثيره وباجماع اهل السنه والجماعه دغه بدل راځي ارمګيري والا وای چې د مطلق عذاب قبر نه انکار دا کفر دا مطلق عذاب قبر نه انکار کفر دا ثم اختلف في ان عذاب القبر يكون للروح فقط او للجسد مع الروح ثم اختلف في ان عذاب القبر يكون للروح فقط او للجسد مع الروح الثاني قول الجمهور الرابعين يكون للجسد مع الروح هذا جمهور قول الثاني قول الجمهور وهو المشهور المختار هذا مشهور مختار قول وهو المشهور المختار ثم اختلف في ان عذاب القبر يكون للروح فقط او للجسد مع الروح الثاني قول الجمهور وهو المشهور المختار ويؤيده الاحاديث ويؤيده الاحاديث ويؤيده الاحاديث تعالى هذا كلام من الافكار دي سوستا فدريد روايه متاز بيعون اللي نو کومه چې استاد وګینه خبره باسره نبی ابو بکر شری هو ويؤيده الاحاديث كقوله عليه الصلاه والسلام كقوله عليه الصلاه والسلام ويقعدانه ويقعدانه حديث روان ده وقوله عليه الصلاه والسلام يضرب بين اذنيه وقوله عليه الصلاة والسلام يضرب بين أذنيه وقوله عليه الصلاة والسلام فافرشوه من الجنة فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة فإن كل ذلك وان كل ذلك من صفات الاجساد يعني هذا ثابت في الحديث العذاب الجسد معروف لبارا ويؤيده الاحاديث ويؤيده الاحاديث كقوله عليه الصلاه والسلام فيقعدانه وقولي عليه الصلاة والسلام يضرب بين أذنيه وقوله عليه الصلاة والسلام فافرشوه من الجنة فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة فإن كل ذلك من صفات الأجساد فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة فإن كل ذلك من صفات الأجساد وعلم أن التعذيب يكون للجسد مع الروح وعلم أن التعذيب يكون للجسد مع الروح حامس المشكات صفق الوفتن او جيل اولا صفق الجيل ايك قول اخبر شايف وطالك قال شايف وشايف امين الله في الارض مولانا نصير الدين الغربة تويل عذاب القبر ثابت بآيات القرآن والأحاديث الصحيحة الكثيرة وبإجماع أهل السنة والجماعة. جگہ صاحب الہندی وائی انکار مطلق عذاب قبر نہ دا کفر دا تو مختلفا ان عذاب القبر یکون للروح فقط او للجسد مع الروح عشان قول الجمهور وهو المشهور المختار ويؤيده الاحاديث كقوله عليه الصلاه والسلام ويطعنانه وقوله عليه الصلاه والسلام يضرب بين اذنيه وقوله عليه الصلاه والسلام فافرشوه من الجنه والبسوه من الجنه فان كل ذلك من صفات الاجساد وعلم ان التعذيب يكون للجسد مع روحه حامس المشكات صفاء 25-1. وعذاب القبر للكافرين ولبعض عشاة المؤمنين خص البعض شعري ولي مسنين لبعض عشاة التخصيص بذكر وكريو ولبعض عشاة المؤمنين لكن انت ولعشاة المؤمنين هذا تخصيص بذكر بعض العشاة وليس وعدا نخص البعض لأن منهم أي لأن من عشاة المسلمين لأن منهم أي لأن من عصاة المؤمنين من لا يريد الله تعالى تعذيبه بعض عصاة المؤمنين بداسبي تخذيبا أغوية عذاب القبر نغاري نفلا يعذاب نغاية فارب قبر عذاب يعني ها لكم باس غاري نغاية فارب وي نزد مصنف بعض عصاة المؤمنين تخصيص بذكر وكرده اس آغا بعض اوساط المؤمنین جلا یرد اللہ تعالیٰ تعذیبہ تاک بعد دیکھے یہ سو ذکر کرتا بطور مست نمونہ خروار لئن منہم باندی برا حاشی مروتیت گورے لئن منہم من لا یرد اللہ لئن منہم من لا یرد اللہ تعالیٰ تعذیبہ فلا یعذب فمنهم الشهداء بعض دغه وسات المؤمنين نجوا پر عذاب قبر نشتا دا شهداء دي شهيد پر عذاب قبر وي نا فمنهم الشهداء وعن مقداد ابن ماجي كرب فعن مقداد ابن ماجي كرب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لشهيد عند الله تعالى ست خصال لشهيد عند الله تعالى ست خصال فإذا فارق ذلك أشقق فضيلتنا دي أول فضيلة يغفر له في أول وقعة من دمه اور نے احساس کر لگی نہیں تھی کہ توڑی کی جیسا رہا اندتا خدای طرف آنا بخانہ وکر ہے اسی یغفر له فی اول وقعت من دمیه ویرا مقعده من الجنہ اور دیتا لیکن جنت کی کمی بنگلی چیلی آنو آغا دیتا پر قبر کے ورکار قول ہے اسی او یجار من عذاب القبر پرے او دبانی عذاب القبر وی انا والحدیث رواہ ترمیزی تا حدیث ترمیزی روایت کرے فمنہم اشوہداء فعن مقداد ابن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی شہید عند اللہ تعالیٰ ست خصالین يغفر له في أول وقعة من دمه ويرى ما قعده من الجنة ويجار من عذاب القبر والحديث رواه الترمذي رحمه الله تعالى أداهم غالبا أو تمخلين إذا بيلادي محشيدك إذا شهيد روح أغاد هرق جوليك وزيد أغاد بدنه شهيد روح هرق جنتي هرق جوليك فغيك أغاد بدنه وزيد څنګه چې وو شهید باندې ګولې لګي ژوندې لګایې هغه طرفه نه جنت یو هوري ته حکم کوي ځان ورسوا او هغه څنګه مجاهد شهید کې ګلو والا ده ځان پر سوال تا هغه په خپل هغه کې واغلا هور راځي دا شهید په خپل هغه کې خپل خپل سینې سره لګي اې دا شهید روح دا هوري په جوړې کې وځي دې سره د بجایي د هامش بجایي د حیثیت دی خبرې سره د ستاسو یو شوبه هم د پکې دی هغه شوبه دا چې مجاهدین ملګری کله کله دا تپوس کوي استاد زمونږ ملګری شهید شو کان چې موږ دا راوچتولو کړه ان دې دا هغه تازه تازه احتلام شوی و د دې څه وجه یا بجایی لما حشیر بی خبری نا بجاق سوال جواب سشو وش والو کنا ارشادا که یه جونده او هوری پا جولهی که اقصد اقبل سینا سره لگوالایی وقت پا دی احتلام که گی کنا مرخونه ای کنا جونده ای کنا تازو کلا کلا چه پا کسا که پا لارا که سرا چرلا اومی لین همو ایزال که بیا دا چې یا جنات هورې دی دا په دې کې څه نه ولای نه دې سره د دې سوال جواب پد په خپل پښول ځلکه هیڅ مکمل کوي ته وان خالد ابن عارف اتا دا کسان چې هغه باندې دا خبر نشته ادي و سات وان خالد ابن عارف اتا رضی الله تعالی عنه مرفوعا من قتله بطنه لم يعذب في قبره بل تبقى ايمان شهيد البطن وعيدك تبقى دواي شهيد البطن آل داهم في الضرب هم عذاب في قبر كيبي خير مرس بولي بدلو كنا اسحال وغير مرس ولو حيثال اغلا مرس ولو نظر قبر بيول ماندي من قتله بطنه لم يعذب في قبره رواه ابن ماجه وعن انس رضي الله تعالى عنه مرفوعا من مات يوم الجمعه وقع عذاب القبر شوفي جمعه قرن مرفوع لقدهم عذاب القبر وينا من مات يوم الجمعه وقع عذاب القبر رواه ابو يعلى وعن انس مرفوعا من مات يوم الجمعه وقع عذاب القبر رواه ابو يعلى علامه شامي رحمه الله تعالى لکی باب الجمعه کے اخری لکی جی دا علامه شامی دا خبر درستی وی ثابت ہے اگر وای ا چے مسلمان چ مرشی کر عاصی دا اتے با جی عذاب خبر دا پوچھے سنگ دا دمیش پاور باندې راضی کر اجمی اور نو عذاب تے نو چتو سی ابیا گد دا عذاب ما اچے گی نہ یا یو مسلمان مشول عاشی دا غیر قبر باندې شتا نن حق شو سبا ته روزه کوو په رمضان واه دا غیر قبر څه شول او چا شو بیا ما اچيږي نو خو دې کې څه دغه دې تا اره ما فهمي وای جمعې په ورځ باندې کفار نو ما زابه قبر وچت دي رمضان کې کفار نو ما زابه قبر وچت شي کفر دم راځي دا تعفیر عذاب بیا ما اچيږي مسلمان عذاب بیا ما اچيږي نو وعن ابن مسعود ثبت احجمك ملكوي وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله تعالى بها عذاب القبر وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله تعالى بها عذاب القبر رواه النسائي رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله تعالى بها عذاب القبر رواه النسائي وتنعم أهل الطاعة في القبر بما يعلمه الله تعالى ويريده حق ثابت وهذا أولى مما بنى نخوك لنا بتعصب أعينك وعيي إن شاء الله تعالى او شو ريت مخمخه ده مليار